الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، وقبل القراءة مر معنا في الدرس الماضي الكلام على ما نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على كفر مانعي الزكاة. وعلمنا فيما سبق أن وجه الدلالة منه كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كفروا أهل الردة مع فعلهم لشرائع الإسلام الكثيرة، لكونهم فعلوا ما يوجب الردة ويستوجب حكم الكفر عليهم. وعلمنا فيما سبق أنهم ليسوا جميعا أهل كفر، لأن منهم من فعل ذلك جحودا، ومنهم من ترك شرائع الإسلام جميعا، ومنهم من بخل. وعلمنا أن مانع الزكاة بخلا ليس بكافر، والدليل ها حديث أبي هريرة في ذكر فيما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من يبخل عن الزكاة من أهل بهيمة الأنعام والذهب والفضة، وقال في آخره: ثم ينظر إلى سبيله، يعني يعذب بقدر معصيته في منع الزكاة، ثم ينظر إلى سبيله، جنة أو نار، يعني بعمله الآخر. وهذا يدل أنهم ليسوا كفار. وتنبيه آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، هذا الذي وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولكن ذكر العلماء أن عمر رضي الله عنه لم يكن يوافقه في هذا، أي في سبي الذراري. ونقل ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في باب وفصل وبيان أوجه مخالفة بعض الأتباع لمتبوعيهم بمقتضى الدليل والحق أو بمقتضى ما تبين له، فذكر عدة مخالفات وقعت، ومن ذلك ما ذكره عن عمر رضي الله عنه فيما خالف أبا بكر من مسائل، ومنها هذه المسألة. فإن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة رد السبي إلى أهله، ولم يكن موافقا لأبي بكر رضي الله عنه في السبي، وذكر مسألة مفيدة دقيقة يرجع إليه في إعلام الموقعين في الموضع المشار إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي، يعني ويكتبون الأوراق والرقاع من الجلد وغيره ويدسونه في تلك القبور يطلبون الحوائج. قال: فيها، أي في تلك الرقاع، فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، انتهى كلامه. وهذا بعينه ما يفعله عباد القبور قديما وحديثا إلى يومنا هذا. ومن يذهب إلى مواضع زيارات عباد القبور يجد هذا جليا واضحا ظاهرا. انظروا إلى ما يفعل في زيارة هود، فتجد في بعض تلك الصخور تلك الخرق التي ترمى وتعلق، ويظنون أن من علقت خرقته أو خيطه فإنه تعلق حاجته وتتحقق أمنيته. وانظروا إلى تلك القباب الصغيرة والكبيرة التي ترمى فيها بالخرق والخيوط المبلولة بريق بعضهم أو غير ذلك، ويظنون أن من علقت خرقته أو خيطه تحقق ما يريد مما يطلب من هذا الميت وصاحب تلك القبة. وهذا كما قال ابن عقيل رحمه الله هو عين ما كان يفعله المشركون في اللات والعزى، فكان لهم من جنس ما يفعل هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، يعني أن الإمام أبا الوفاء ابن عقيل كفر أناسا من أهل زمانه بسبب وقوعهم في الشرك، مع أنهم من المسلمين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل وعندهم ربما أشياء كثيرة من الطاعات والقربات، لكن لكونهم فعلوا هذا الشرك وتعبدوا بهذه العبادات لغير الله وكانت لهم هذه الأوضاع. والمراد بالأوضاع أي أفعال وأحوال وأقوال يقومون بها على وجه العبادة، وهي عبادة لغير الله عز وجل. فهذا إمام آخر كفر أناسا معينين وهم عندهم من شعائر الإسلام الشيء الكثير، فمن ترك التوحيد كفر، ولا يسمى التوحيد توحيدا حتى يكون فيه نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. يعني أن الله عز وجل وهو العظيم سبحانه أذن لهذا الإنسان أن يقول كلمة الكفر والشرك إذا وقع في الضرورة على أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا دفعا للضرورة عن نفسه. ورضي سبحانه وتعالى بانتهاك حرمة عظمته حفاظا على نفسك يا إنسان، فكيف بعد هذا لا تدعن لله عز وجل بتوحيده وطاعته؟ قال رحمه الله تعالى: لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. وعظم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، يعني عرضك جعل له حرمة، ومن رماه بشيء قذفك به فإنه يحد حد القذف. وعظم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل، يعني الخمر وهكذا كذلك نحوه من الأمور الضارة، جعل لك زاجرا لهذه الحدود. قال: ووعيد آجل، يعني ما يكون من عذاب الله يوم القيامة لشارب الخمر وللقاتل وللسارق ولغيره. قال: وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك وخرق العوائد لأجلك، يعني لأجل أن تؤمن، وإلا فالله غني عنك، الله سبحانه غني عنك، كون يرسل لك رسول ولا تؤمن هذا كافي في تعذيبك واستحقاقك ما تستحق من سخط الله وغضبه. لكن رحمة بك ورفقا كذلك بأمرك أرسل رسلا وجعل مع الرسل خوارق عادات حتى تؤمن ويدخل اليقين إلى قلبك أنهم رسل يجب أن تصدقهم وأنها كتب يجب أن تتبع ما فيها. وما هذا إلا من اعتناء الله عز وجل بك يا إنسان. قال وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك منهمك ولما أمرك تاركا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا يعظمك وهو هو، أي بالتعظيم والإجلال. قال وتهمل أمره وأنت أنت، يعني في الضعف والنقص والفقر. قال هو حط رتبة عباده لأجلك، يعني الملائكة، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك، يعني الشيطان. هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب النهى؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينه وبحضرة الحق سبحانه، وملائكة السماء سجود له ترى ما به الأحوال والجهات، إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لهجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطير صفر. ما أفحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات، يعني الإنسان، أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف. يعني في الدنيا يجب أن يكون الإنسان بعد هذه الحجج والبينات والدلائل الكثيرة أن يكون عابدا لله وحده، وفي الآخرة أن يكون مجاورا لله جل وعلا. قال ومجاورا لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك، فهو واضع نفسه في غير موضعها، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام نقله رحمه الله عن أبي الوفاء بن عقيل كذلك ليستدل به على أن من الناس من يقع في الكفر والشرك ولو كان عنده ما عنده من الإسلام، إذا وقع في عبادة غير الله، وهذا قوله إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر إلى آخره. قال والمراد منه، هكذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع، منها السجود للشمس أو للقمر، ومنها السجود للصورة كما في الصور التي على القبور كفعل النصارى واليهود، وبمثلهم فعل عباد القبور والباطنية من المتصوفة والشيعة، فإنهم يسجدون للصور، بل وربما سجدوا للأصنام المصنمة على تلك الصور، وهذا واقع في كثير من المزارات الشركية. قال والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض، وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض، كما فسر به قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس ركعا، بل قال بعض المفسرين منكسي رؤوسكم، لا يلزم الركوع، فإنه من السجود الذي لا يجوز إلا لله. وعليه ما وقع في حديث معاذ حين أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينكر عليه على القول الصحيح السجود على الأرض بوضع الجبهة على الأرض، ولم يكن معاذ ليفعل ذلك بعد إذ عرف ما عرف من التوحيد، ولكنه إنما فعل الانحناء بتوطئة الرأس عند التحية، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سجودا، توطئة الرأس بالانحناء عند التحية سماه سجودا ونهاه عنه، وبين أنه لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض الملوك والعظماء يفعلون ذلك، وكما ذكر عن بعض ملوك النصارى أنه أرسل إليه بعض العلماء في عهد بني العباس، فلما أرسل وكان لا يدخل على الملك أحد إلا وينحني، فجعل لنفسه بابا لاطئا يعني قصيرا وهو في مواجهة الباب، فلا يدخل أحد إلا أن ينحني فيدخل، وتكون تلك تحية لمن شاء ولمن لم يشأ لهذا الملك. فلما انتبه هذا العالم دخل وهو مستدبر الباب، فصفق ذات الملك، يعني أنه أول من خرج عن السجود لهذا الملك، يعني الباب إذا كان واطئ تدخل لابد تنكس رأسك، فانتبه لهذا العالم فدخل وهو مستدبر الباب حتى لا يكون ساجدا وموطئا رأسه لهذا الملك بل لله عز وجل وحده. فهذا المعنى يطلبه كل من لم يعرف التوحيد أو من رأى في نفسه معاني من معاني الربوبية والعياذ بالله. فلذلك لا يجوز أن يكون السجود لغير الله. وهذا السجود كما علمنا ليس هو فقط لوضع الجبهة على الأرض بل بالانحناء، ويفعل هذا الانحناء الكثير عند تلك المزارات والقبور فينحنون عندها. قال: وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان بإنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبدة الأصنام، انتهى، يعني كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ فهذا ابن القيم كفر مؤلف هذا الكتاب، وهو ابن المفيد الذي سمى كتابه مناسك المشاهد، ومثله اليوم من ألف مناسك زيارة هود، فهذا كذلك كافر بالله عز وجل، لأنه ضاها عبادة الله بهذه العبادة. فمن جعل مناسك غير الحج والعمرة فهو كافر مرتد مشرك، لأنه فعل ما يقتضي العبودية لغير الله عز وجل. كما كفر ابن القيم رحمه الله صاحب هذا الكتاب، قال: ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. فإن عبادة الأصنام كانت بأشياء كثيرة، ومنها إقامة المناسك والزيارات لها كما تقام لبيت الله الحرام. قال رحمه الله: وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير فنذكر منه قليلا من كثير. طيب، نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس اللاحق ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. نعم نعم، ماله؟ أنا نسيته. يقول أخونا محمد أن العالم الذي ذكر أنه دخل مستدبرا هو أبو إسحاق الإسرائيلي. طيب، يقول: ما هو القول الموجز الفصل من إقامة الحجة؟ فقد رأينا من التوسع في هذا الأمر ما يتنافى تماما مع منهج السلف في ذلك، فكم من عابد قبر أو عالم زنديق أو داعية للإلحاد، ونرى الكثير يتوقف في تكفيرهم، والله المستعان. أنا أنصح السائل ونفسي وإياكم ألا نشغل أنفسنا في قضايا أعيان فنحن في طور الطلب، ونترك هذه القضايا، قضايا الأعيان، للعلماء الراسخين. فهم المكفلون الموكلون بمثل هذه القضايا. أحل من سألك على شيء إلى العلماء الراسخين وترتاح. وأما مسألة إقامة الحجة سبق الكلام عليها بالدروس الأولى بما يغني عن الإعادة. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.